نعم هم من الرداء أو هم من الرداء قد يقال إن اليمن زائدة ومرجع على صورة الرداء من باب التطويل كبرى بشرتين بإرشاد أهلاهما وأن يقاتل على تصوير العاملين في المصانع أو في أشياء يحتاجها المسلمون ماذا يحصل لهم به بل قد يقال العلم أن هذا الباب تعلم يعتبر مدينة التصوير زي ما مرت بمصلحة كبرى يتعلم الأشياء الأهلية أما هو يصور المرأة ويصور فلان وفلان بخرافات ولا أثام هذا هو موقع الشر هذا ماذا يفعله بالصناعات الطب بأشباه ذلك إن بعض العلم من باب ارتكاب أدنى سيادتك في كبرى أما التوسع بهذا في دروس أو في ابتداء أو في كذا ما أعلم ما أعلم الأولى يوجب الإله لأنه توسع بهذا من دون الشر نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.